هنبتدي بالتسبيح، هنبص على ربنا، هنفكر فيه، هنحصر أفكارنا وقلوبنا فيه، ونقول له فوق الجميع نرفع اسمك، اسمك فوق كل اسم، أنت صاحب السلطان، أنت تفتح ولا أحد يغلق، وتغلق ولا أحد يفتح. تعالى كده رحب بربنا جواك، قول يا رب عايزة أتقابل معاك، عايزة أجي أسجد قدامك، مستحق يا رب كل التمجيد والسجود والحب.